بعض الفديين يقلطون ألسنتهم على علماء أهل السنة وليس لهم رصيد من العلم. كل إناء بما فيه ينضح، وهذا هو المتوقع من العاطلين الذين يتشبعون بما ليس عندهم أن يتنقصوا أهل السنة. والأمر سهل، ستتضح الحقيقة اليوم أو غدا أو بعد غد، ولكننا نقول لهم اعلموا أنكم بتنفيركم عن السنة وعن أهل السنة تطعنون الإسلام من حيث تعلمون أو من حيث لا تعلمون. لماذا؟ لأن الدين هو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى كل، فستتضح الحقائق. وقد بلغني أن بعضهم عاجم على دراسة السنة، وأنهم قد علموا أن هذه التمثيليات وهذه الأناشيد الميوعية لا تخرج رجالا، فعسى أن يكون هذا الأمر الذي حدث في اليمن عسى أن يكون ماذا، وهي مسألة الوحدة، عسى أن تكون موجبة أو أن تكون موجبة لأولئك الضائعين المائعين. فإننا نحمد الله، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا بسبب الدعوة إلى الوحدة، إلى الوحدة مع الشيوعيين. تيقظ القبائل وتيقظ مشايخ القبائل وتيقظ طلبة العلم وتيقظ أيضا الدعاة إلى الله، واتحد أيضا الدعاة إلى الله. نحن وإن كنا ننتقد ولا نزال ننتقد الجماعات، ونقول إن الإخوان المسلمين على بدعة، وأن أصحاب سلفية عبد الرحمن عبد الخالق على بدعة، وأن جماعة التبليغ على بدعة، لكن في وجه الشيوعي والبعثي والناصري يجب أن نكون يدا واحدة، لأن هذا مبتدع وذاك كافر، هذا مبتدع وذاك كافر. ونحن لقد عزمنا على أن نكون في وجه الشيوعي والبعثي والناصري يد واحدة، لكننا ندعو الجماعات الأخرى إلى تحكيم الكتاب والسنة. ماذا؟ حتى أننا نصفي الجو، لا يصلح أن نقول يتنازل أولئك لآرائنا أو أن نتنازل لآرائهم، لكن كما يقول الله آرائنا أو أن نتنازل لآرائهم، لكن كما يقول الله سبحانه وتعالى ولا اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم بعدها أيضا نقول جزا الله إخواننا الإخوان المسلمين وإن كانوا على بدعة جزاهم الله خيرا، فقد وقفوا وقفة في هذه الأيام في وجه الوحدة مع الشيوعيين، وفي وجه تعدد الحزبية، وفي وجه أخطاء الدستور، وقفوا وقفة يشكرون عليها. فنسأل الله العظيم أن يثبتهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى تحكيم الكتاب والسنة. نحن نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نحكم إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتشبع إخواني في الله، التشبع بما ليس عند الشخص لا بد أن ينكشف الشخص اليوم أو غدا أو بعد غد، فما بقي إلا الانديات للكتاب والسنة وتحكيم العلماء الأفاضل، العلماء الأفاضل مثل الشيخ بن باز ومثل الشيخ ابن عثيمين ومثل ايضا القاضي يحيى المسيل وغيرهم من هؤلاء العلماء. ما مرهم لو جمعوا هؤلاء وقالوا لهم يا اخوان هل يجوز تعدد الجماعات ام لا يجوز؟ هل الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والله المستعان.